وش عاد تبغى من كذا أكثر وضوح؟ جيتك أسف أوضح من الشمس عذري. وش عاد تبغى؟ وش عاد تبغى من كذا أكثر وضوح؟ جيتك أسف أوضح من الشمس عذري. وش عاد تبغى؟ جيتك ألم، جيتك ندم، جيتك جروح، جيتك وقلبي عن الحال تدري صعبت عليك ترد وتقول مسموح، هانت عليك تبعثر اوراق عمري. تدري احبك يا صدى الصمت والبوح، وش فيك ما كنك عن صعبت عليك ترد وتقول مسموح، هانت عليك تبعثر اوراق عمري. وش عاد تبغى؟ وش عاد تبغى؟ وش عاد تبغى عليك يا خوفي ويا طول صبري. حتى لو اني منك ضايق ومجروح، عليك يا خوفي ويا طول صبري، يا طول صبري، عليك يا خوفي ويا طول صبري. وش عاد تبغى؟ وش عاد تبغى؟ عاد تبغى من كذا كثر وضوح، من كذا كثر وضوح. أرجوك قلي وش مكاني وقدري، بمشي وراك أتبعك من وين ما تروح، أرجوك قلي وش مكاني وقدري، أرجوك قلي وش مكاني وقدري. اسمعني صوتي بالأسف صار مبحوح، لا تعاكس التيار مدام يجري، اسمعني صوتي بالأسف صار مبحوح، لا تعاكس التيار مدام يجري، مدام يجري، لا تعاكس التيار مدام.